بسم الله الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديم ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو قلم الزمان ظل يكتب من البداية إلى النهاية ما كفى. والله والله لو جد العباقر كلهم في وصف له لن تعرفا. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، عود كريم إلى آيات الله البينات والتي يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، سائلين الله عز وجل له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. Yeah. الذي لا يجتنب لك الذين يجتنبون كبائر قليلا وأكدى

وأنه هو أضحك وأبكى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عاد الأولى وثمود هذا فاسجدوا لله تنشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وكل أمر مستقيم حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء خشع عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه المكيف الشخصين